اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، يا قوي يا قدير يا عظيم. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، فيا وهاب يا غني يا رزاق يا كريم، زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة بقدرتك يا عظيم. اللهم أصلح لنا نياتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم بقدرتك اهد شباب الإسلام واهد المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا عزيز يا رحيم يا قهار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم بأسك ورجزك يا ذا القوي يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ديارهم ديار أمن وأمان واطمئنان ورخاء بقدرتك يا عظيم يا قوي يا قهار يا صمد يا سيد. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اصرف عنهم الفتن وشر الأعداء ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع ونور علينا قبورنا، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعلنا لحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعن النار مزحزحين، وإلى جنانك من الداخلين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم افتح لهم قلوب العباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.